من الصحابة مثلا، هذا كلام في الأئمة يفتون إذا روى الصحابي حديثا وأفتى بخلافه، كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ويعفر ثمن بالتراب. روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يفتي بأن الإناء يغسل ثلاثا، يغسل ثلاثا. وأهل العلم قلنا العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، وهذا معروف. هذا إذا اختلفت الرواية عن الرأي، هذا فيما رواه. البحث الذي معنا حديث ثابت عند هذا العالم، ولو لم يكن من روايته فأفتى بخلاف ذلك، لا يعتبر ضعيف له وفتواه، وإن كانت محل عناية من أهل العلم وطلاب العلم، لكن العبرة بالحديث ما لم يظهر أو يبين أنه منسوخ أو مرجوح.